ما هو حكم بيع المفلس في دينه؟ وهل هو منسوخ وما دليل المنسوخ؟ هل هو منسوخ؟ ايش منسوخ؟ حكم بيع المفلس في دينه. المفلس منسوخ يعني ماني فاهم كيف. يعني هل هذا الحكم هو جواز بيع المفلس في دينه، هذا الحكم هل منسوخ؟ بيع المفلس شخصه يعني. أنت تشير بسؤالك إلى حديث معاذ يعني. الحقيقة ما عندي جواب علمي الآن على حسب ما جرينا عليه من الإيضاح والبيان، لأنه المعلوم عند الفقهاء أنه لا يباع المفلس، لكن كجواب علمي لا ما يحضرني الآن.